حولوا قرآنا فرقناه بمعنى فصلناه عن اللوح المحفوظ، أي أخذناه من اللوح المحفوظ جملة واحدة ثم نزل منجما. وعلى قراءة التشديد وقرآنا فرقناه إشارة إلى آخر الأمر، أن القرآن نزل منجما أي أنزلناه آية آية أو مقطعا مقطعا أو سورة سورة على حسب المواضع، فإنه كان ينزل منجما أي مقطعا على حسب سبب النزول والداعي له.